الشر قائما. بعض العلماء يقولون نهى عن الشر قائما يعني التنزيه. هذا مع انه خلاف الاصل وان النهي للتحريم وخلاف قوله زجر رسول الله عن الشر قائما. فقد صح انه عليه السلام امر الذي شرب قائما قال له قئ قئ. هذا في المفروض يعني في خلاف الاولى يعني يكلف الرسول عليه السلام انسانا شطط ويذيقه اشد العذاب في سبيل ايه مخالفه مكروه خلاص من مكروه. هذا ليس من هدي الاسلام في معالجه الامور. نعم يعترضون الاستقاء مجمع عليها انها ليست يعني امرا مكلف به وانما للاستحباب. يعترضون الحجر يقول انه اتفق عليه ان الامر بالاستقاء من شرب قائما هو على سبيل الاستحباب لا الوجوب. سبحان الله هذا يرد عليه ما ورد على ذاك. كيف يعني على سبيل الاستحباب يزهر الرسول عليه السلام الانسان على الازعاج؟ يستحب له ان يقي لكن اذا ما قى لا يأثم هكذا يقول. لا نحن هلا ما بدنا ثمره بدنا طريقه وصول الثمره. كيف يامر الرسول عليه السلام؟ يعني هلا الانسان لما بيسمع الخطاب من الرسول قد يكون ذهنه طبعا معرى عن اي قراء كما يصل اليه العلماء فيما بعد. فلما يسمع قئ ماذا سيفعل فيما تظن؟ سينتصر. طيب هذا الانتصار في سبيل ماذا؟ لانه قال في مكروه تنزيها يعني فعل خلاف اولى. ما نعرف نحن مثل هذه الاوامر في الشريعه على انه يقال على الانتصار ما مخيار ثبوته. المهم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.